بعض الشباب الملتزم لا يستطيع أن يستغني عن الدراسة في الجامعات لكثير من الأسباب، فكيف يقوم بواجب طلب العلم وواجب الدعوة إلى الله؟ يجزئ وقته، فالجامعة يعطيها قسط ووقت يتزود من العلم النافع، ووقت آخر في الأسبوع ليلة أو في 15 أو في الشهر ليلة يخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم المجتمع كله محتاج إلى دعوة، وهو قد ابتلي بهذا الأمر ويؤدي واجبه في الدعوة في الجامعة التي يدرس فيها في حدود ما يستطيع، والله المستعان.